الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله أولى ما فغر الناطق به فمه وافتتح كلمة عظمت منته وعمت رحمته ونفذت مشيئته وسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته أحمده بجميع محامده وأثني عليه في بادئ الأمر وعائده وأشكره على وافر عطائه ورافده الحمد لله على آلائه أن خصنا بخير أنبيائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد في ذاته وفي صفاته يا واحدا ما له في ملكه ثاني يا من إذا قلت يا مولاي لباني أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني وأشهد أن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة الأخيار في ظلال السيرة النبوية الكريمة نعيش وما أجملها من سيرة وما أعظمها من مسيرة على نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذق طعم الراحة إلى أن توفي صلوات ربي وسلامه عليه وبدأ بالدعوة السرية ثلاث سنوات متتاليات يدعو أقاربه يدعو أحبابه يدعو أهله لكي لا يصطدم مع المشركين مع أول وهلة ثم ها هي الدعوة تنتقل من السرية إلى العلانية نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين إذن نزل في بداية الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق ونزل في الدعوة السرية يا أيها المدثر قم فأنذر ثم ها هي الدعوة تنتقل من السرية إلى العلانية ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قمة جبل الصفا وهو أعلى جبل في مكة آنذاك وقف فجمع الناس قال يا بني فهر يا بني عدي حتى اجتمعوا حول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يريد أن يستمع من محمد صلى الله عليه وسلم وهي أول مرة ينادي فيهم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حتى التفوا حول النبي حتى كان الرجل إذا لم يحضر أرسل رسولا ليستمع من محمد وراه أمر وراه شغل يبعث رسولا لكي يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى ماذا قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم قال يا بني فهر يا بني عدي أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم خلف هذا الوادي، يعني أن تحاربكم، أكنتم مكذبي؟ وفي رواية أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد. أعلنوا أنهم لم يجربوا على رسول الله كذبا قبل ذلك، وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه، ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كلمات، ما أجملها من كلمات، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني إذا آمنتم دخلتم الجنة، وإذا استمعتم إلى النذارة كفاكم ربكم سبحانه وتعالى العذاب الشديد. ماذا يفعل وماذا فعل؟ قام عمه أبو لهب أول اشتعال للحرب، تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ سايبين مصالحنا عشان تقول لنا الكلمتين دول؟ تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ انظر إلى عمه، هو أول من حارب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هذه الآيات. أبو لهب لو كان يريد أن يوقع الدعوة الإسلامية في حرج لآمن بمحمد، لأن نزل القرآن، هيقول بقى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هيقول القرآن إيه؟ كذاب، القرآن إفك مفترى. وحاشاه، فلم يؤمن ولم يستطع أن يقول هذه الكلمة طوال حياته، بل جاءت العوراء أم جميل زوجته، ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسها مكتل فيه الحجارة، تريد أن تلقي الحجارة على سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، وتريد أن تلقي الحجارة على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أول كلمات ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم على قريش: يا بني فه، يا بني كعب، يا بني عدي، أنقذوا أنفسكم من النار. ومع ذلك كفروا ولم يؤمنوا ولم يستطيعوا أن ينطقوا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكان ممن أسلم في بداية الدعوة الجهرية أبو ذر الغفاري، كان من غفار، من قبيلة غفار. هذا الرجل جاء مستخفيا، وكان هذا الرجل، لكي تستمع عن سيرة هذا الرجل الكريم الحبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في الجاهلية قبل أن يدخل الإسلام، ولكن لا يتوجه إلى قبلة بعينها، وكان منكرا لحال الجاهلية. فجاء مستخفيا إلى مكة، جلس في المسجد الحرام، فرآه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فاستضافه أول ليلة، ثم لما أصبح ذهب إلى المسجد الحرام، ثم عاد مرة أخرى عند علي 3 ليالي. اليوم الثالث قال لأبي ذر: ما جاء بك يا أبا ذر؟ فلما استوثق من علي أخبره أنه يريد أن يستمع من الحبيب النبي، سمع أخبار عن محمد فيريد أن يستوثق منها ويريد أن يستمع من هذا الرجل العظيم منكر رحال الجاهلية. 360 صنم حوالين الكعبة، كل واحد بيصنع صنم، واحد يصنعه من نحاس والتاني يصنعه من عجوة والتالت يصنعه من خشب، أمر عظيم، وكان منكرا لحال الجاهلية. فلما استوثق من النبي وسمع من النبي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه، قال له إيه؟ قال اذهب إلى قومك وارجع إلى قومك حتى يأتيك أمري، إن أنا ظهرت في مكة وكان لي الظهور الحق ولم أحارب. ماذا فعل أبو ذر؟ قال لأصرخن بها بين ظهرانيهم، هطلع أقول كلمة. طب أبو ذر عمل إيه؟ ما سمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع إلى قومك، طلع بين أهل مكة. فلما خرج إلى أهل مكة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله انهالوا عليه ضربا، ضربوه وأدموه، فلم يخلصه منهم إلا العباس ابن عبد المطلب، قال إنه من غفار، إنه من غفار، وتجارتكم في طريقها إلى الشام يوقفونها، احذروا من ذلك، ثم تركوه. طيب اجتمع أهل مكة، ما الخبر؟ ما النبأ؟ محمد يريد أن يسفه آلهتنا، يريد أن يسفه أحلامنا، ماذا نفعل معه؟ بدأوا بالسخرية والاستهزاء بسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. الأمر خطير. ثم ثنوا بالاستهزاء والتشكيك في أمر النبي محمد، كانوا بيستهزأوا بالمؤمنين واستهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأوا في المرحلة الثانية يشككوا حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نفسه، قالوا عنه إيه؟ شاعر، ومع إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الشعر قط أبدا صلى الله عليه وسلم. طيب قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون. لما قالوا عن النبي مجنون كان في واحد اسمه ضماد من قبيلة أزد، هذا الرجل كان يرقي من الجنون، كان بيعالج من الجنون، فقدم إلى مكة. قال ما الأمر؟ قالوا محمد مجنون. فذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال ما شأنك؟ الناس يقولون عنك إنك مجنون وإني أرقي من الجن، لعل الله أن يشفيك على يدي. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الحمد لله، اسمع، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بس أنا قال حسبك، أعد علي هذه الكلمات، فأعادها مرة ثانية، قال فأعدها علي ثالثة، فإني سمعت قول السحرة وقول المشعوذين، والله ما هذا القول بقول سحرة ولا بقول مشعوذين، ولقد استمعته الجن. ما قال؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. استمع، ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلو عليه آية من القرآن. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الكلمات دي تؤثر في هذا الرجل. ثم عاد إلى قومه، والله ما بمحمد جنون أبدا، قالوا عنه مجنون، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يا لله، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم انتقلوا إلى التعدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بالقول، المرة دي بقى باليد، باليد. نعم، ومشكلتهم كبيرهم وزعيمهم أبو لهب، أبو لهب وأبو جهل وعتبة وعقبة والوليد، كل هؤلاء اجتمعوا. فلما اجتمعوا قال أبو جهل: وقد ذبحت ونحرت جزور بالأمس. ابن قد ذبحت، طب عملوا ايه؟ وفيها سلى الجزور اللي هي الأمعاء، الكرشة وكل البطن، كانوا برموها. طيب ماذا فعل؟ قال هذا الرجل: أيكم يأتي بسلى جزور بني فلان؟ فانبعث أشقى القوم فجاء بسلى الجزور ثم وضعه بين كتفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لربه. أنا عايزك تتخيل الموقف، وابن مسعود بيحكي الموقف بيقول ايه: ولم تكن لي منعة، انا ما فيش قومي يمنعوني من هؤلاء، ولم تكن لي منعة، فجئت الى فاطمة وقلت: ادركي اباك صلوات ربي وسلامه عليه. انظر ايها الموحد كيف تحمل رسول الله من اجل ان تخرج موحدا لله، ومن أجل أن تخرج متبعا لسيدك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فنحت هذا السلى عن ظهر رسول الله محمد. يا موقف أنا عايزك تتخيله، ويجي أبو جهل ويقول لقومه: أيعفر محمد وجهه بين أظهرنا؟ يجي محمد ونحن جلوس في حول الكعبة ويأتي لكي يعفر وجهه بين أظهرنا لكي يسجد؟ لئن فعل ذلك، قال إيه؟ لأطأن عنقه بقدمي. أمر خطير، الناس واقفين منتظرين، ولكن الله يدافع عن النبي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويتلو الآيات، ثم جاء أبو جهل لكي ينفذ ما وعد به، فإذا به يدفع بيديه هكذا ثم يرتد القهقرة، يرجع القهقرة، يرجع الليل الوراء. قالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبين محمد لخندقا من نار. يا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته قال: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم أبو الحكم؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، يعني نأخذ بناصيته، لنسفعن بالناصية فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. إيذاء قولي وإيذاء فعلي بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اجتمعوا عليه يريدون قتله صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا؟ لأنه يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا الأمر، هذا الذي يريده، يريد أن يخلصهم من عبادة الأصنام ويرجعوا لعبادة رب الأنام سبحانه وتعالى، يريدهم أن يصلوا الأرحام، يريدهم ألا يأكلوا الميتة صلوات ربي وسلامه عليه، يريدهم ألا يشربوا خمرا وألا يسجدوا لصنم صلوات ربي وسلامه عليه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يريدون قتله، يريدون إيذاءه صلوات ربي وسلامه عليه. عروة ابن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قلت له: أخبرني بأشد ما فعله المشركون برسول الله، أشد موقف جاء عليك إيه عملوه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بينما هو يصلي بفناء الكعبة، يصلي بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فخنق النبي خنقا شديدا حتى كادت أنفاسه أن تخرج. تخيل كده وانت بتصلي واحد يشد جلبيتك أو قميصك من ورا حتى أثر الثوب في رقبة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. شفت؟ تخيل الموقف ده، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ دعوة ربه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسولك وحبيبك الذي أوذي إيذاء شديدا ومع ذلك صبر. قد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وصبر على ذلك، صبر على دين ربه سبحانه. وحاله: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر عن يساري حتى أترك دين ربي ما فعلت. ولو كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم وجاهة وزعامة في قريش لفعل، ولكنه رسول الله يثبت على مبادئه الذي أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى بها. بل لما أوذي صبر على ذلك، ويجيئه ملك الجبال: يا محمد، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. أخشبان جبلان عظيمان في مكة، قل لي بس أمر، مجرد إشارة بس ونفعلها. لو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتحول جماجم قريش إلى أشلاء لفعل، لو أراد أن تراق الدماء لفعل. قال: لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. أنا عايز دي قضيتي، إن أنا أخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، عباد الله. هذا رسول الله الذي نحتفل به في هذه الأيام في شهر ربيع الأول. كيف احتفالنا ورسول الله قد أوذي وقد صبر على دين ربه وبلغ دين ربه؟ ما هي دعوتك وما هو أمرك؟ هل بلغت آية عن ربك سبحانه؟ هل بلغت حديثا؟ هل وقفت بجوار هؤلاء الذين يبلغون آيات الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أمرك؟ حب النبي مش أكل حلاوة وخلاص، أو توزيع حلوى، لا والله، وإن كانت الحلوى من الحلوى ومن الطيبات التي لم يحرمها ربنا، ولكن أوزع الحلوى وأنا بعيد كل البعد عن سنة رسول الله؟ وأنا بعيد كل البعد عن هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أين اتباعك؟ أين سنته صلى الله عليه وسلم في حياتك؟ ده يا أخي أنت لم تقم إلى صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ويعذب لكي ينطق كلمة الله ولكي يهديك أنت ويهدي والديك وكي يهدي الأمة جميعا، ومع ذلك أنت لم تستطع أن تحرك نفسك لتقم بين يدي الله في صلاة الفجر. أين محبتك؟ من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. مش تاكل الحلاوة تقول اللهم صل عليه اللهم صل عليه ألف مرة مليون مرة، ولكن أين اتباعك؟ أين ذكره في قلبك؟ أين ذكره في بيتك؟ أين حياته؟ أين قدوتك صلوات ربي وسلامه عليه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بلغوا الدعوة لم تقف عند النبي صلى الله عليه وسلم بحسب، لو كانت وقفت عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانتش وصلتنا. بلغوا عني ولو آية. انت بلغت عن ربنا وعن النبي كم آية؟ حتى أولادك، حتى زوجتك، حتى أقاربك، كم بلغت؟ مش لازم أقف على المنبر ولازم ندعو إلى الله عز وجل على المنابر. خلقك بمعاملاتك بهديك وسمتك يقولون هذا رجل مسلم، هذا معلم مسلم، هذا تاجر مسلم. تاجر، إنما واحد بيتصل بي الأسبوع اللي فات بيقول لي إيه رأيك، واحد عايز منه فلوس عشان ندخل أشتري رز وخزنه وبعد شهرين ثلاثة أبيعه. قلت له وانتوا إن شاء الله انتوا الاثنين تبقوا في نار جهنم بعد كده. قال لي بتقول إيه؟ قلت له آي، ما هو ده احتكار، احتكار للسلعة للطعام والشراب. هتقول لي ده تجارة؟ التجارة مش في الدواء والطعام والشراب، في زمن الإعصار يحرم ذلك، إنما يخزنوا الرز شهرين ثلاثة وبعد كده يبقى بعشرين ألف جنيه، والرجل الموظف واللي ما بيشتغلش يأكل منين؟ يجيب إزاي؟ أنا بصعب عليه الأمور. هو ده هدي النبي؟ ده احتفال بالنبي؟ ده احتفال بالنبي؟ أين سنته؟ بلغوا عني ولو آية. وشوف بقى من بديع قول ابن القيم رحمة الله عليه بيقول إيه؟ بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. بلغوا تكليف يعني أنت مكلف إنك تبلغ. ولله ضر هذا الرجل لما قيل له هذا الحديث في دول أوروبا، فالمهم يقول لي أبلغ آية واحدة حديث واحد؟ قالوا طيب من قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم غرست له نخلة في الجنة. كان الرجل ده يمشي في أي ميدان يقول الحديث ده بس، فجيء به في سكرات الموت وهو يقول هذا الكلام. يا لله، عاش على شيء فمات عليه سيبعث عليه يوم القيامة. بلغوا عني ولو آية، آية واحدة تكليف، عني تشريف. ياه لما تقول قال رسول الله، ده انت بتشرف نفسك وبتشرف قدرك وبتشرف مقدار أهلك. ما قيمتنا، ما قيمتنا نحن الدعاة إذا لم نبلغ آية الله ولا حديث النبي محمد؟ نكون في أواخر الناس وفي ذيل الناس. أكرمنا ربنا وفضلنا ربنا بكلام ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كرامة لنا بغير ذلك. عني تشريف ولو آية تخفيف. أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم لو قال بلغوا عني الدين كله، كله واجب عليك تبلغ الدين كله، إن طاعة رسول الله ما لها بد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا ليه الرسول، إنما قال ولو آية. آية صعبة عليك؟ حديث صعب عليك، طب انت مش قادر، شوف اللي بيبلغ، اعنه على طاعة ربه، اعنه على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تكن انت حجر الصدام الذي يصطدم به مع الناس، بل اترك له المجال لكي يبلغ دين الله سبحانه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. إخوة الإيمان والإسلام، وأوصي المزارعين بإخراج زكاة الزروع، لا تكتنزوها ولا تبخلوا بها على الفقراء، وطيبوا بها نفسا، فعلى كل طن رز 50 كيلو، مش كتير على ربنا سبحانه وتعالى، وليس كثيرا على الفقراء والمساكين، بل من يسر معسر يسر الله عز وجل عليه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر علينا العيوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا كشفته يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها امنا امانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.